السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته شيخ مصطفى. ولكن مثل يا شيخ صلاح، تفضل. الله يحفظك شيخ مصطفى. نسألك الدعاء لشباب المسلمين جميعا. الله يحفظنا وإياكم وشبابنا وشبابكم وشباب المسلمين يا رب العالمين وفتيات المسلمين. الله يا شيخ، لو سمحت مصاحب ناس بس يعني فيهم بيسب الدين ومش عارف بصراحة عملهم ايه. من؟ مصاحب ناس صحبة بس يوم كتير بيسب الدين، وانا بصراحة مش عارف اغير منهم. يعني ابتعد عن هذه الصحبة السيئة، ابتعد عن هذه الصحبة السيئة. ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك اما ان يحذيك، واما ان تبتاع منه، واما ان تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فحافظ على دينك، على نفسك، وعلى الصحبة الصالحة، وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا زي حضرتك. الحمد لله، الله يبارك فيك. فقلت لي شيخ، لو حضرتك مرة تكلمت في العقيقة أو في الأكل يعني، لكن أنا لو فاضي في القاهرة وهسافر الشرقية مثلا أو المنصورة، يجوز؟ لما الجواز لا مانع من الجواز. يعني انت تسأل عن الوجوب ولا عن الجواز؟ ام عن الجواز؟ ما حضرتك قلت تقريبا ان يعني المفروض الاجابه ان انا اجيب الداعي للوليمه، يعني اجيب الداعي في في في في حال قدرتك على الاجابه. لكن لو يشق عليك فالنهي للاستحباب الا وليمه العرس كما قلت لك، وبما لا يشق عليك. طيب السؤال الثاني، انا اسف، لو لا في الجنازه جاري توفى مثلا برضو في المنصورة وانا في القاهرة، او في الشرقية الشرقية وانا في برضو القاهرة، يجوز ان اسافر لو الوقت ما فيش مشكلة بالنسبة لي؟ يعني ما فيش عائق والدنيا سهلة لو توفى؟ يعني الو تقول لو توفى تروح تعز يعني ولا ايه؟ اه ما في اي مشكلة يعني. لا مش فيش مثلا يعني مش فيش نهي مثلا؟ لا لا لا، ما في نهي انك تذهب للتعزية، ما في نهي من مكان لمكان. لا لا، ما في نهي. الله يستر عليك، جزاك الله خير سيدنا. الله يبارك فيك. ابناء لم يعق عنهم في الصغر، هل يعق عنهم في الكبر؟ نعم يعق عنهم في الكبر ان شئت، والعقيقة على الاستحباب، وقد عق محمد بن سيرين عن نفسه عند الكبر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ انا عندي سؤال، انا احد اقاربي هيتجوز، وهو شاب ملتحي وهيتجوز ست منقبة، وهم يعني من عيلة محترمة يعني، بس هم عميل صح مختلط يعني، مفهوش مزيكا بس مختلط يعني، بس كراسي عائلات، فده بس مش بس ناحية وكلف ناحية يعني، طبعا بالظبط يعني. يعني مختلط رجال ونساء مع بعضهم؟ اه بس مش ده في ناحية وده في ناحية، ومع طبعا بالظبط يعني. يعني أنت وامرأة أخرى على ترابيزة واحدة؟ لا انا مش اقعد مع ما اقعد يعني مثلا مع عماتي مثلا مع قريبي مثلا. افهم لا اعنيك انت بنفسك، انت كرجل جلس مع المرأة على ترابيزة واحدة. يبقى في ده كلام مش عامل، لكن في ده في موجود نسوة اجنبيات او محارم. لا اجنبيات لا يجوز. تمام شكرا صحيح. الله يسلمك. الابناء لم يعق عنهم بمن يبدأ بالصغير ام الكبير، بايهما. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك شيخ مصطفى، سؤالي هل لمس المرأة الأجنبية بدون عمد يبطل الوضوء؟ لمس المرأة الأجنبية بدون ماذا؟ بدون قصد يعني. لا ينقض الوضوء. أختار رأي ابن عباس رضي الله عنهما أن قول الله تعالى أو لمستم النساء إنما هو الجماع، والله أعلم. حكم عملة من ماله مخلوط بالمغصوب ومال حلال في البيع والشراء والهبة، انظر أنت إلى طريقة معاملتك معه، إن كانت طريقة تعاملك معه حلال فلا بأس وإثم على نفسه. والنبي عليه الصلاة كان يبيع ويشتري مع الكفار، ودعته أيضا امرأة يهودية إلى شاة فذهب وأكل منها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله ربنا يعزك يا شيخ. وليش بالنسبة للمتوفى؟ ايه والدي رحمه الله مات وعليه صيام، هل يجوز ان انا اطعم مع الصيام؟ ينفعه يعني الاطعام؟ لا، وعليه صيام تطعم يجوز من ناحية الجواز جائز، لكن هل يجب؟ لا يجب. طيب الاطعام عنه يجزي عن الصيام؟ عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من مات عليه صوم صام عنه وليه، وهذا الأحوط. طيب لو كان كبير السن ولا كان ايه؟ عفوا. نعم. أفطر لماذا؟ سفر. صوم عنه أسلم. طيب الصدقة الجارية تنفعه بعد الموت من أولاده؟ بإذن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة لما قال سعد يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. السلام عليكم. بالله وحده. سنة الظهر القبلية لازم تصلى بين الأذان والإقامة، ونعمل أي في العمل نرجع متأخرة. سنة الظهر القبلية تصلى بين الأذان والإقامة، لكن إن فاتتك جهز لك أن تصليها في أي وقت يتيسر لك، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وأيضا فإن النبي فاتته سنة الظهر البعدية فقضاها بعد العصر. بارك الله فيك يا شيخ محمد طعيمة وسلمك من السوء المكروه وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، هو سؤال، هو الابتلاءات بتبقى غضب من ربنا ولا هو يعني ربنا بيحبك مثلا؟ الله يرحم والدك يا مريد. أقول الابتلاءات قد تكون لأسباب، من هذه الأسباب اختبارات للصبر، ومن ثم إن صبرت رفعة الدرجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل ابتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلاح زيد له في البلاء. وأيضا قد تكون الابتلاءات عقوبات، قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا كان الشخص مطيعا لله وتأتيه الابتلاءات فهذه كفارات ورفع في الدرجات إن شاء الله. هو يا شيخ يعني معلش يعني أغلب مثلا أغلب أصحابنا وأغلب اللي معانا مثلا في الكلية والكلام ده بتشوف أصحابك كلهم نفس الدفعة بينجحوا مثلا وهو أنت لسه قاعد مكانك وبترسب ما تعرفش إيه في السبب. طيب هل أنت مقصر يعني؟ مع أنك بتذاكر وبتحل وبتخش الامتحان بس يعني كلهم بيطلعوا وأنت بتفضل قاعد في محلك سر. ده تقدير رب العالمين. إذا كنت تؤدي ما عليك من مذاكرة تجتهد ويقدر الله عليك أمرا آخر فهذا ابتلاء تصبر له. سمعي. حكم صلاة الرجل والدم ينزف منه ولا يتوقف بسبب جرح. الصلاة صحيحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت الشيخ مصطفى حديث سيدنا يشع بن نون ان هو نقل الجبابرة او العماليق وان حبست له الشمس لمدة ساعة. الحديث ده صحيح؟ هو صحيح لك ما فيش لقاء جبابرة عماليق. هو حديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غزا النبي من الأنبياء فاشرفت الشمس على الغروب فقال يا شمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست الشمس حتى فتح الله له البلدة. طيب إذا تكرمت مشنا يعني في الوصف بتاع العمليق والهم كانوا حجمهم كبيرة لا لا لا لا كانوا بيقض الكلام ده غير صحيح غير صحيح بالمرة. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. بعد حضرتك كنت في حالة زعه شديدة وقلت عليا الطلاق بس ما كملتش وقلت جاي ساكت مرة واحدة. لا يحسب شيء. نعم؟ لا يحسب شيء. الله المستعان. جزاك الله خير يا عم الشيخ. المرة التي طلبت الطلاق بسبب منع زوجها لها من العمل تدخل في قول النبي أيما امرأة طلبت الطلاق بغير ما الحديث هذا ضعيف يا جماعة. حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة حديث ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك وتبارك في صحتك وفي عمرك وفي صحتك أنت كذلك. اللهم بارك. اللهم امين. حضرتك انا مره حد سالك هل كنات الطلاق معقوله فحضرتك قلت له بحسبها. هل هناك ايه؟ هل كنات الطلاق معقوله؟ هل ايه؟ عفوا. هل كنات الطلاق معقوله؟ هل كنات الطلاق معقوله ولا واقعه ولا ايه؟ حضرتك قلت بحسبها. لازم ينظر في كل شيء بكل مساله بحسبها. انا حضرتك سمعت مره اخ سالك يعني قال لك ما قلت لزوجتي كل واحد يروح لحاله فحضرتك قلت لك ليس طلاقا. لا ليس طلاقا هي يعني ليس طلاقا هذه ليس طلاقا دوت فتاوي ان هي يقع بها الطلاق يعني. يا اخي لا تقع كل واحد يروح لحاله لا تقع طلاقا لا يقع بها طلاق. ما ممكن تقول فارقتك احتملت الطلاق واحتملت غيره فارقتك تحتمل الطلاق وتحتمل غيره. فبسألك نسألك عن نيتك. حتى لو كان نيته فيها طلاق لا يقع برضو؟ لا اذا كان نيته طلاق وقال فارقتك تقع. لا بتكلم كل واحد يروح لحاله. لا تقع لها ولا كل الذي بيننا انتهى او علاقة كل هذه الفاظ ليس الطلاق. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة وفقك الله. الشاب تقدم لخطبة فتاة ويتغار عليه جدا هل يجوز أن تشترط عليه أنه لا يتزوج غيرها؟ يجوز أن تشترط عليه ذلك وليس بممتنع أن يطلقها إذا أراد يعني ليس شرط هذا بمول لكن هي قالت أنا لا أتحمل أن تتزوج علي فمن الآن أنا رفضك إلا أن تؤكد أنك لن تتزوج عليه فهذا الشرط يجوزه فريق كبير من العلماء فإذا تزوج وطلبت الطلاق ستكون مطلقة وتأخذ كافة حقوقها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام الشيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بس لحضرتك. تفضل. دلوقتي لو في مشكلة في إطلاق اللحية بسبب يعني مشكلة في إكزيما دهنية بتطلق في الوش وبتعمل قشرة وبتعمل حكة والله ربنا يقول في كتابه الكريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يعني مضطر له أحكام خاصة. ما بقدرش لها كامل 10 أيام ولا حاجة بيحصل مشاكل وكده. قلت لك الجواب الله يسلمك. هل زيارة الزوجة لأخواتها المتزوجات صلة رحم؟ نعم صلة رحم حيث لا توجد مفسدة. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا اجي الدعاء في صلاه الفجر. الله يوفقك ويسددك ويعيننا وياك على صلاه الفجر يا رب. طب كنت عايز اسالك سؤال. تفضل. هو يوم القيامه في الجنه ربنا يغفر صلاه الرحمن؟ اسمها القيامه ولا القيامه؟ قيامه. اسمها يوم ايه؟ يوم القيامه. يوم القيامه. الحديث ضعيف جدا لا يصح. تمام. ورفع له قدرك يا محمود أبا مسلم. أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أرجو أن يتسع صدرك لسؤالي. وأرجو الله أن تختصر. طيب. هل ممكن يكون هناك سحر يؤدي إلى عطل السيارة مثلا؟ لا أو حسد؟ لا أعلم ذلك. لا أعلم ذلك. لم يرد شيء. سحر يؤثر في مسير السيارة؟ لا أعلم ذلك. يا مولانا أنا معي سيارة كل يوم أربع تعطل بدلها ثلاث شهور على كده. كل يوم أربع تعطل. كل يوم أربع؟ غريبة. طبعا أنا لا أتفاعل ولا تأشام ولا الكلام ده. أنا أصحى لعملي من بعد صلاة الفجر وأعود بعد صلاة العشاء والحمد لله أنا حافظ على الصلوات والأذكار أذكار الصباح والمساء والصدقات والزكاة والحمد لله أعرف ربي جيد. يعني كل يوم أربع بالذات يعني ثلاث شهور على كده؟ والله ذات هات هلنا نشوفها إيه موضوع الأربع ده يعني ما في أي نص في ذلك. الله يحفظك. يعني تشام يوم الأربع؟ لا ليس كذلك. السلام عليكم. أما قول عمر الذي تقوله أن عمر قال الجمع بين الصلاتين بدعة، أين سند هذا القول أيها القائل؟ راجع نفسك واذكر السند. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، أنا هسافر بكرة الساعة 3:30 في القطار فهيوصل على المغرب، هصلي العصر. يا أخي قل إن شاء الله. نعم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. تفضل. يعني كيف أصلي العصر؟ قاعد سؤالك. يعني أنا إن شاء الله بكرة هسافر الساعة 3:30 في القطار، يعني العصر عصرا فهصل المغرب، القطار هيوصل على أذان المغرب، فكيف أصلي العصر؟ أصلي العصر مع الظهر مثلا ولا أصلي في القطار؟ ممكن صلي في القطار إذا تيسر، ما تيسر صلي مع الظهر. تمام جزاك الله خيرا. مرحبا بك يا إبراهيم بن موسى، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كنت الشيخ سألت حضرتك. تفضل. تزوج أختي شاب ودرس علينا. تزوج من؟ يعني تزوج أختي شاب. تزوج أختك شاب. وبعد؟ ودلس علينا في أمور لو اتضحت في بداية الزواج لما زوجناه أصلا، وبعدما تم الزواج ودخل بها اتضح لنا كذبه في مسائل معينة، ولكن هي من المباحات يعني ليست مسائل يعني شرعية أو غيره يعني. فأختي الآن تطلب الطلاق، فهل من حقها المهر بالكامل ولا تختلع وتترك له المهر؟ والله في مثل هذه الأحوال تكون قضية تنظر، قضية تجتمع فيها الأطراف، وينبني الحكم فيها على قدر الخلل الذي بالزوج ونوع الكذب، يعني لا يفتى فيها إجمالاً. يعني مثلا نوع الكذب أنه كان متزوج مثلا، القضية تسمع معلش الأطراف، يعني هي مسألة تحتاج لقضاء مش فتوى يعني. الله يسلم أمرك. رجل كاره زوجته وأراد أن يطلقها، لكن هي رفضت وأصرت على البقاء على العيش دون معاشرة أو كلام بينهما نهائيا، الأفضل البقاء بهذه الطريقة أم الطلاق؟ والله الأفضل البقاء، وإن شاء الله يصلح ربنا، لأن الله قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، يجوز لها أن تتنازل عن حقوقها مقابل الصلح، مقابل البقاء معه بدلا من الطلاق، وإن شاء الله هذه الأمور بإذن الله مجربة، وربي يصلح في غالب الأحوال بإذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، صلينا الجنازة وبعد الصلاة اضطررنا لركوب الأتوبيسات والذهاب إلى المقابر وحتى تم الدفن، هل أعد من تتبع الجنائز؟ عليك أن تعلمي أن حديث فاطمة رضي الله عنها التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل بلغت معهم الكدعي؟ قالت لا، قال لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، لا يصح. هذا شيء. الشيء الثاني أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في النهي، لم يشدد علينا في النهي. الشيء الثالث أنك ما تعمدت. نعم. بس إن شاء الله أطمئن قلبك يعني. جزاك الله خير شيخ. وحديث رجاء أن المأزورات غير المأجورات لا يصح. نعم جزاك الله خير. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. شيخنا بارك الله فيك، لدي سؤال وطلب. اسأل واطلب، تفضل. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. في محل تجاري لدي بعض السلع أخذتها بثمن. نعم. عفوا. في المحل التجاري لدي بعض السلع. محل تجاري لك إيه؟ بعض السلع. محل تجاري لك بعض السلع، يبيع بعض السلع. نعم يا شيخ. هذه السلع يا شيخ أنا أخذتها بثمن قديم والآن ارتفع سعرها في السوق، فكيف أزكيها يا شيخنا؟ هل أزكيها بصومتها القديمة الثمن القديم الذي أخذته؟ لا، زكيها، زكي بقيمتها بسعر بيع الجملة يوم إخراج الزكاة. يعني سعر القديم يا شيخنا؟ لا، سعر بيعها إذا بيعت يوم سداء يوم الزكاة. أن أنت مثلا ستخرج زكاة في واحد رمضان، نعم، تنظر سعر هذه السلعة في واحد رمضان الذي إذا أعلن بيعت به وأصبحت مالا سائلا كم؟ وليكن مثلا السعر مثلا 10,000، لكن هي لا تباع إلا بثمانية، أربط السعر على الثمانية. نعم شكرا شكرا. الله يسلمك. بارك الله فيك يا أم أشرقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحمة الله عليكم شيخنا. وعليكم. بعد حضرتك شيخنا، ما حكم البورصة؟ يعني إيه البورصة؟ وضح نوع العمل في البورصة. البورصة. ما صورة التعامل التي تتعامل فيها؟ يعني أدفع بعض المال في بعض الشركات بأسهم، وهذه الأسهم يعني تصعد تقل. مع العلم يعني محددة الشركات ليس لها علاقة بالخمور أو نحو ذلك. لا اصبر علي، أنا أنصحك بالبعد، لأن سعر السهم الحقيقي، سعر السهم المعلن أنت تعرفه، لكن الحقيقي ولا تعرف ولا شيء. نعم. ممكن يكون مختلف تماما عن سعر البيع الفعلي. انكار السهم الفعلي. نعم. بالنسبة لشخانة التمويل العقاري ما هي الصورة الجيدة فيه؟ ما هي؟ الصورة الجيدة في التمويل العقاري. نعرف صورة جيدة. التمويل العقاري حرام. نعرف صورة جيدة. كلها فيها كلها فيها بنود ربوية. معذرة شكرا آخر سؤال معذرة. بالنسبة لو رجل أعطى لرجل آخر مال يشغله له والشرط عليه إن هو لما يحتاج المال هذا رأس المال بعد ذلك يأخذه كما هو، هل هذا الشرط جائز؟ لا الشرط باطل. باطل؟ جزاكم الله خير. يقول ما واجبنا تجاه الأحاديث الضعيفة؟ نبين للناس ضعفها. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. جبتني عن السؤال ولكن لم يتسنن لي أن أطلب يسير. السؤال وما الطلب؟ الطلب يا شيخنا، بحثت عنك ولم أرى أنك زرت المغرب ولا مرة واحدة بما أعتقد. والله إذا وجهت إلينا زيارة للمغرب وتيسرنا من الجهات الأمنية الموافقة على سفرنا ما عندي مال إن شاء الله أبدا. إن شاء الله يسير. أخواننا نحب أن نزورهم في الله. في الله لك في قلوب المغاربة. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. علي. بارك الله فيكم. الله عنا خيرا. يا رب وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لنا فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. إن شاء الله. كنت عايزة أسأل بس سؤال. أنا كان لي 12 يوم من رمضان الصادق اللي فات على طول، وكنت يعني ناوي أصومهم في رجب اللي هو اللي فات اللي هو اللي هل علينا اللي احنا فيه، بس اللي حصل إن أنا يعني ربنا كرمني من حيث لا أحتسب بحمل، فتعبانة جدا جدا في الحمل ومش قادرة أصومهم. صوم بعد الوضع إن شاء الله. يعني ما تمخرجش عليهم زكاة ولا حاجة؟ لا لا لا، جزاك الله في أفيق خير يا شيخنا، وربنا ما يحرمناش من فتاويك الجميلة. ربنا ما يحرمناش منك يا شيخ، وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. الله وبركاته فيك. بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك. أنا دلوقتي يعني مريض في أذني بقالي 10 سنين، عندي طنين شديد في الودن، ما بستحملش صوت الميكروفونات الكلاكسات اي صوت عالي. فانا دلوقتي لما بدا اصلي المغرب او العشاء او الفجر في المسجد بتعب تعب شديد جدا، فدورت على كم مسجد حوالين مننا بلاقي يعني الميكروفون بتاعي يكون هادي شويه، فبصعب عليا الامر. فانا دلوقتي لما يعني حتى مش عارف مصليش في المسجد، فانا مش عارف يعني هل ده مثلا يكون عذر؟ هل يمكنك وضع شيء في الأذن لحجب الصوت إلى حد ما؟ بالفعل بحط أذني في أذني بس برضو ما بيجيبش معايا نتيجة، وبعديها بتعب تعب شديد جدا، بيبقى في عدم تركيز ودوخة وعدم توازن كده. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فأنا دلوقتي حضرتك بعمل حاجة، يعني مثلا أنا المسجد تحت البيت على طول، لما بلاقي الإمام يعني في نهاية الركعة الثانية بقوم نازل بحيث ان انا تلاشى الصوت الشديد بتاع القراءة، فبنزل في الركعة الثالثة والرابعة، فبعمل كده. انت مريض مضطر. فاللي انا بعمله ده صح ولا غلط؟ والله انت مضطر، لان لو كنت يعني معافى قلنا غلط، لكن انت الان مضطر. تمام، يعني كده ان شاء الله ممكن. السلام عليكم. الو سددت اذن. تفضل. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا كان انا شغال في شركه اتصالات اسمها فودافون. شغال في شركه فودافون. شغال في شركه فودافون. فودافون وجالي فرصه ان انا اشتغل في اورنج. طيب، بس انا الفرصه اللي جات لي في اورنج دي يعني بمرتب افضل ومرتب يعني فرق كبير في المرتب الحمد لله، بس بصراحه انا ما رضيتش اروح، قلت يعني انا مقاطع المنتجات الفرنسيه لان اورنج دي ارباحها لفرنسا، يعني دي شركه فرنسيه. تمام يا مولانا. تمام. ف فرأي حرك ايه؟ رأي حرك ان كده صح ولا غلط؟ ده رقم واحد. رقم اتنين برضو جاي لي فرصة في شركة صينية، اروح ولا ما اروحش؟ والله انا شايف ان كله تروح، الامر واسع. يعني شركة اورنج دي حتى لو هي فرنسية ما فيش فيها مشكلة؟ والله الان كله مثل بعض، لا هي فودافون يعني اسلامية اسلامية ولا هي مش اسلامية، بس يعني انا احنا قطعنا المنتجات الفرنسية. ليش هم كله الان يحارب الاسلام؟ عملت حملة يعني رسوم مسيئة واعلنت عداوتها للنبي عليه الصلاة والسلام، واصل التعامل مع الكفار جائز، لكن اذا كان كافر محارب وكان في مقاطعتي له زجر له سأقاطعهم، إذا كانت ستجدي، إذا كانت مقاطعة ستجدي قاطعناها، لكن إذا كانت لن تجدي في كمثل حالتك الأمر فيه سهل. أقول اشترت صديقتي لعبة بعلبتها مغلقة، وفي البيت وجدت بها قطع زيادة من المصنع. قطع زيادة ماذا؟ قطعة ماذا؟ أن معلوم ان العلب بتاتي خلاص، بيعت العلبه فيها عدد قطعه ماذا افهم بس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي سيادتك شيخنا؟ الحمد لله بخير، ربنا يرضى عنك. والله انا بحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. لو سمحت يا شيخنا كنت عايز اكلم حضرتك في موضوع طلاق. اتفضل. انا قلت لزوجتي انت يعني كان في غضب شديد الكلام ده من فتره، ان انا قلت لها انت طالق، بس ما كنتش اقصد الطلاق، لان كان في غضب شديد كان بينها وبين والدتي مشاكل والعائله يعني ومرات عمي وكده يعني قلت انت طالق لزوجتك. فانا قلت انت طالق، نعم. وبعديها برضه بفتره دي كانت يعني غضب شديد، وجماعه من البلد عندنا قالوا دي ايه خلاص، هو طالما دي طلاق رجعي ومفيش مشكله فيه. واخد بال حضرتك؟ يعني قلت لزوجتك انت طالق وحسبت تطليقه. هم قالوا ان هي حسبت تطليقه. طيب، واخد بال حضرتك؟ الناس اللي هم احنا ما نعرفش حاجه، اللي هو يعني ايه واحد في المسجد قال كده يعني بيصلي بينا وكده. يعني عفوا، انت كنت فاقد الوعي او في وعيك؟ انا كنت فاقد الوعي من شدة الغضب، يعني من شدة غضب والدتي والمشكلة نفسها، فانا ما كانش عندي في موضوع الطلاق ده ما كانش في دماغي خالص نهائيا. لكن يعني عند تلفظك بالطلاق تلفظت بيه انت فاقد الوعي او خرجت عن شعورك ولم تستطع التحكم في نفسك؟ لا، ما كنتش مستطع التحكم في نفسي. والله إذا لم تكن مستطيع التحكم في نفسك لا يقع. السلام عليكم. تمام يا شيخنا. كل عملنا احتفال نسائي لاحتفال نسائي فقط في الخطوبة في اسم ليس في اسم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حبيب، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. عدة أسئلة في الصلاة لو تفضلت. تفضل. السؤال الأول، أخطأ الإمام فقال الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده، هل يلزم بسجود السهو؟ لا يلزم. السؤال الثاني، إمام كان المسجد مزدحما فقال الإمام تقارب الصفوف ولو يسجد ولا حرج أن يسجد الرجل على ظهر أخيه. ده كان في الضرورات القصوى، إذا لم يوجد مكان أبدا في الضرورات القصوى مثل هذا، لكن أظن الضرورات يعني ما وصلت إلى هذا الحد. كانت صلاة جنازة. صلاة جنازة ليس فيها سجود. يعني ظهر بعده جنازة، المسجد كان مزدحما لهذا السبب. أيه. على كل نزل، لو لم يكن هناك مكان جاز ما ذكر، ولا حديث صحيح مسلم يفيد هذا المعنى. نعم، بارك الله فيك. السؤال الثالث، هل يلزم اتصال الصفوف في صلاة الجنازة؟ اتصال الصفوف ده طبعا، لكن لا يلزم اتمام الصفوف. اتمام، ولكن لو قوم صلوا بعد يعني تابعوا الإمام على بعد. الصلاة صحيحة. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. حديث من حسن المرء تركه ما لا يعنيه لا يصح. زوجها عاصم يؤلمني كثيرا و... كلام وانا صبري نفذ. طب وبعدين المشكلة يعني. لم تسألي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، انتقلت إلى مكان جديد وأثناء صلاتي التبس علي القبلة، وفي وسط الصلاة أيقنت أني مش على اتجاه القبلة. تحولي وأنت فيها. نعم. تحولي وأنت في الصلاة إلى القبلة الصحيحة. نعم أنا تحولت وأنا في الصلاة، هل صلاتي صحيحة؟ صلاتي صحيحة. الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يصلون قبل بيت المقدس وجاءهم شخص وقال إني وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الكعبة فاستدروا في صلاتهم. نعم. السؤال الثاني، كنت وزميلة في الشارع فأدركتنا أيضا صلاة المغرب، فلم نجد مكان دخلت حديقة وتنحينا جانبا وصلينا ونحن جلوس المغرب فقط. نعم. هل نعيد الصلاة؟ نعم سلام. صلينا في حديقة في الشارع أنا وأختي لي يعني زميلة يعني. لأن المغرب كان هيفوتنا يعني وما احناش مش لاقيين مكان نصلي فيه. طيب المشكلة؟ يعني صلينا جلوسا ونحن جلوس. لا يجوز. نعيد الصلاة. نعيد الصلاة. نعم جزاك الله خير. السلام عليكم. الله يبارك فيك يا شيخنا. الحمد لله. انا يعني بتاسف على الناس اللي بتسالك اسئله كده بتحرجك عن اورنج وبتاع، فالناس دي عارفه المعنى وعارفه الدنيا ماشيه ازاي. ربنا يبارك فيك ويحفظك. ربنا يصلح حالنا وحالك كده يا رب. ربنا يسلمك. دعواتك يا مولانا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا عم الشيخ، بس كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة. تفضل. أنا زوجي كان راجل متيسر الحال، والله يا شيخ كنا السنة اللي فاتت كنا حالنا كان كويس جدا، وفجأة وقع في شغله وفجأة حالنا تبدل الحمد لله يعني. بس والله يا شيخ بتحصل لنا حاجات على ما يعني على فترات، فجأة يعني كان معاه شقة راحت، عربية قسطها وقفت، شقة تانية راحت، شغل وقع، فهل ده يا عم الشيخ؟ والله هذا ابتلاء، وراجعوا أنفسكم أيضا، هذا ابتلاء من الله، لأن الابتلاء قد يكون عقوبة، فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقد يكون ابتلاء لرفعة الدرجات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فلا تراجعوا أنفسكم وموقفكم مع الله وموقفكم مع الخلق بعد الله سبحانه، هل أنتم تغشون هل تكذبون؟ إذا كنتم على استقامة وجادة فهو ابتلاء ويلزمكم الصبر وسيجعل الله بعد عسر النصر. يا رب يا عم الشيخ والله أنا أسألك الدعاء لي، لأن هو دلوقتي في محنة جديدة يعني، آخر حاجة كان عنده محل باب رزق ده وقف فجأة مرة واحدة يعني. نسأل الله أن يفرج عنكم وهمنا وهم كل مسلم. ربنا يبارك لك يا عم الشيخ، بالله عليك تدعينا. الله يسلمك. وهل يا عم الشيخ دلوقتي إحنا فوجئنا من شهر إحنا ساكنين في بيت، بس هو مش بيت عيلة، هو بيت مساكن بس ساكنين تحته أخو وحماتي وكده، فوجئنا من فترة من شهر بالضبط مية مرشوشة قدام بيتنا. لا تلتفتي لمية مرشوشة أو غير مرشوشة، استعيني بالله وعوذي نفسك وشغلي صورة البقرة في البيت ولا تلتفتي، وأعرض عنهم وتوكلي على الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود أن أنا أسألك سؤال يا مولانا. اتفضل. بالنسبة أنا تابعت حضرتك على النت مصطلح الحديث والمحدثين. نعم. فسمعتهم كلهم كاملة، طيب انا عاوز اهل نفسي دلوقتي ان انا اكون من المصححين او المضاعفين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في سلسلة حضرتك عاملها او اراجع كتب معينة ان انا ابحث فيها بعد لازم يعني افضل حضرتك. الافضل الافضل انت من اي البلاد؟ انا من مصر. لا يعني بلد ايه؟ محافظة المنوفية. ممكن تزورنا زيارة لعلة من العلل، لأن طبعا نريدك تدخل على التدريب العملي كيف. ما هي ديت الوافة فعلا يا مولانا؟ نعم هي ديت فعلا التدريب العملي اللي أنا أحتاجه. أنا بكلمك لا طبعا. تدخل في التدريب العملي بحيث مثلا نكلفك ببعض الأحاديث تخرجها أولا، تخرجها بأحد الطرق، إما الطريقة اليدوية المعروفة للتخريج البحث اليدوي أو البحث الآلي. بعد ما تخرج الأحاديث نعرفك كيف يعني تخريج الحديث، سيعلمك أسماء الكتب التي فيها الحديث، مسند أحمد بن ماجه، كتب كثيرة جدا. بعد ما تعلم كيفية التخريج نقول لك انظر في الأسانيد وراجع تراجم الرجال، ستراجع تراجم الرجال تتعرف على كتب الرجال وكتب التراجم. كل هذا الناحية العملية التطبيقية فيه لا تلزم تلزم حتى يعني تتقوى وتستطيع أنك تخرج الأحاديث. بعدها نقول لك كيف تحكم على الحديث بالصحة والضعف، انظر كتب العلل. علم علم زي مثلا أنت تعلم مثلا الطب لازم تمارس في المستشفى، تعلم الهندسة لازم تمارس. أنا متصل بك للأمر دي. طب أنا لو حبيت أظهر حضرتك مولانا زلنا أي مرة كده نرشدك إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. وبإذن الله ممكن إن شاء الله ذكرني عبد الرحمن نعمل نعمل دروس عملية للتدريب العملي يا مولانا. التدريب العملي حتى مش أنا بقى، يبقى جميع طلبة العلم على مستوى العالم إن شاء الله. يبقى لأن أنا سمعت مصطلح الحديث قبل كده من الإشكالية بقى بعد ذلك طريقة إن شاء الله. جزاك الله خيرا يعني. طيب سلام عليكم. ولنا دروس عملية أيضا على اليوتيوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا تفضل. حضرتك أنا في سنة أولى فرقة أولى كلية أداب. وبشتغل وعايز أطلب علم شرعي عن حضرتك. هل طلب العلم الشرعي يتطلب تفرغ ولا عادي؟ أنت من أي البلاد؟ أنا من القاهرة السيدة زينب. يعني تعال زورنا أعطيك بعض الكتب كده ونشوف إمكاناتك. يا ريت. يا ليت مش يا ريت، يا ريت غلط. يا ريت قوم يعلمون أو يا ليت قوم يعلمون. يا ليت. يا ليت. شرفنا الله يحفظك. الله يجزيك خير. امتى طيب؟ على الهاتف الخاص. هاتي لك في وقت معين حضرتك تقولوا لي ممكن؟ طيب بعد رسالة وإن شاء الله في وقت فراغ يكلمك إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى. ماشي. سمعي. شكرا جدا. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا يا أخ حمدي. تمام الحمد لله، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وإياكم. حديث حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخرجه البخاري في صحيحه. السؤال الثاني. رجل صلى صلاة المغرب وقام من التشهد الوسطاني لم يكمل. لم يتشهد التشهد الأوسط. نعم. أو تشهد ولم يكمل للآخر. لم يتشهد أصلا. لم يتشهد أصلا. نعم. وبعد هذه سنة، فما حكم؟ يسجد للسهو هو واجب. واجب يسجد للسهو قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم؟ بعد السلام. كم عمرك يا شيخ حمدي؟ نعم. كم عمرك؟ وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد 50؟ تجاوزت 50 تعني 70 تعني 80 50. هل تعلم أن نعم في اللغة العربية موجود في أحاديث؟ كيف نعم موجود في أحاديث؟ أنا سألتك كم عمرك؟ لعلة أنا أسأله لعلة. ماشي يا شيخ. تقول خطيب أختي يعمل بالخارج ويطلب الآن أن يكتب. الكتاب لكن أخبرنا أنه لا يستطيع نزول قد عمل التوكيل لوالده. حكم التوكيل، التوكيل جائز، التوكيل في التزويج أو التطليق جائز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل، شيخنا الفاضل، اتفضل. الله يحفظك. الله، عندي سؤالين على السريع يا شيخ. الله يبارك. سأل. عندي بنتي 6 سنوات فبحفظها القرآن بنية ان هي تحفظ، هل اؤجر معاها في الاجر القراءة؟ تؤجر ان شاء الله. جزاك الله خير. من يعمل من كل ذرات خيرا. صاحبي بيشتري شقة، هو الحين يعني الشقة المساكن لسه بتنبني، فهو رفع جزء والجزء التاني بيتقسط عبال ما الشقة تنبني، فاهم مشكلة؟ بس عشان معهوش الفلوس كاملة. والله يا شيخنا لا أرى، لا أرى الجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبع ما ليس عندك. جزاك الله خير. يا عبد الرحمن، الأخ ده سأل كثير جدا على مسألة زراعة وحرست، بارك الله فيكم، يذكرنا بالحديث، نراجع إن شاء الله دقة شوي، لأنه كان يوم متكرر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. حضرتك، عندي زوجة أخي ربنا من عليها وتنقبت. الحمد لله. عبال عند زوجتك هي بتعاني من حساسية على الصدر وضيق في التنفس. طبعا أنا طبعا إحنا في بيت عيلة وبنأكل ونشربه في البيت تحت مع والدتي وإخواتي. هي عايز تشوف زوجة أخوه، زوجة أخيك. زوجة أخيك. أنت ترى تحب أن تراها. تنقبع. هي بتقول لي، انا طبعا هي بتقف في المطبخ ياما وبتطبخ وكده، فهي بتقول لي انا مش هستطيع اللي انا بلبسه. انت مالك ومالها؟ بتقعد عنها يا مسلم، انت ايه دخلك بمرات اخوك؟ تراجع محترم، خليك بعيد عن زوجة اخيك. نعم. لك وتقول لها ليه بس؟ هذه زوجة اخيك، ايه اللي دخلك معها المطبخ وتقول لك انا مش هصبر انا هكشف؟ لا مش المطبخ، حضرتك هي في البيت داخله وطالعه واحنا قاعدين بنلبس. عموما انت رجل اجنبي عنها وخطرك اشد من الموت، لان النبي عليه السلام سئل عن الحمو قال الحمو الموت، أخو الزوج خطره مثل الموت. فلا تتحدث مع امرأة أخيك ولا لك دخل بها، سيبها زوج أخوك هو اللي يسأل عنها. هي مات زوجها ولا على قيد الحياة؟ لا على قيد الحياة. خلاص مالكش دخل بها خالص، خليك محترم كما أنت محترم الحمد لله، بعيد عن بنات الناس. زوجة أخيك أنت لست محرم لها. نعم. بارك الله فيك، وخلاها حسها على الثبات على النقاب. تقول ما هي مريضة وعنها تعبانة وتريد تكشف وشها، ما لكش دخل بها. لا ده حضرتك هي اللي بتطلب الكشف الوجه. يا حبيبي ما خلاها، خلاها ثبتها، الله يثبتك على الإيمان. نعم جزاكم الله خير. الله يكرمك. فوضى في البيوت. هربا لأجل يجزع عن أضحية وعقيقة لبنتين؟ لا، العجل 7 أسباب. العقيقة البنت العقيقة البنت 7، والبنت الثانية 7، والأضحية 7، يجزي ربع العجل. لا كده يا كامل عبد الرحمن، لا لا يجزي ربع العجل، لا يجزي ربع العجل أقل من 3 أسباع، لا يجزي أحد. السلام عليكم. وعليكم السلام حضرتك. لو سمحت يا شيخنا، انا دلوقتي شغال مشرف في شغل باخد اجر، شغال مشرف مشرف شغال مشرف وبعد يا مشرف شغال مشرف معماري حضرتك عند ناس. فأنا دلوقتي فينا الناس دي ساعات بتحملني شغل غير المتفق عليه. انت بتاخدوا 10% من التكاليف ولا ايه نظامكم؟ نعم تاخدون 10% من التكاليف؟ لا على حسب، في ممكن ناخد 10% ممكن ناخد مثلا بالشهر. اي وانت بتاخد ايه؟ انا باخد بالشهر. الحمد لله اخف شوي. وبعدين يحملوك ايه؟ فممكن نتحمل مثلا شغل مثلا غير الشغل اللي احنا متفقين عليه. خلاص لك ان تطالب باتعابك. طب انا دلوقتي لو طالبت انا بطالب باتعابي حضرتك مش يعني عايز اقول لك بصراحة العبارة مش بيدفعوا حاجة. فهل انا استسرق يعني؟ انا هل يجوز لي يعني ان تريد ان تسرق بدل ما بيدفعوش تسرق منهم؟ لا طالبهم او توقف عن العمل في الذي يطالبونك به. يعني مسألة السرقة هتأذي نفسك كثيرا أمام الله. جزاك الله خيرا. لا أجبروك خلاص مش تطيب الأمور لا نفعل لا نتعب. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سهيل بنتي بس عايزة تدعي لها بالله عليك يا شيخ. نعم الله يبارك لك فيها يا رب. الله يبارك لك فيها وسير ذريتك ويبارك لنا والمسلمين والمسلمين. الله يبارك لك فيها يا رب. من بيد الخلق والأمر يا رب. أم رزان تقول ما حكم من يترك أخاه يودي زوجته الجامعة؟ طبعا هذا فيه فساد عريض، فيه فساد عريض. يا رمزي ليس في سبع يساوي كم كيلو تقريبا على حسب البقرة، سبع بقرة، سبع بقرة صغيرة، بقرة كبيرة. يا رمزي صلى على الرسول، انتبه يا رمزي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الدولية شيخ بالرشد والصلاح. الله يجعلنا وياك من الرشدة وذريتنا وذريتك وذرية المسلمين والمسلمات ويصلحنا وياكم جميعا يا رب. حضرتك حكم الإمامة في صلاة الجنازة. يعني حكم الإمامة في صلاة الجنازة؟ مين اللي له الأولوية أنه يصلي صلاة الجنازة على المتوفى؟ الأمر واسع. من المسجد؟ الأمر واسع. إذا كان المسجد كبيرا جدا كالحرم فإمامه هو المصلي وهو ولي السلطان. إذا كانت المساجد دون ذلك فمن العلماء من قال الوصي الذي وصى الميت بأن يؤم الناس عليه. منهم من قال أولو الأرحام، منهم من قال الأعلم بكتاب الله، منهم من قال إمام المسجد. الأمر واسع. تمام. بس حاليا يعني لو إمام جامع كبير كالحرم ونحوه إمام المسجد يصلي بالناس. تمام. طيب هنا في مصر حاليا يصلي صلاة الجنازة مش تبقى في المساجد. نعم صلاة الجنازة في مصر حاليا مش في المساجد. لا فيها صلاة الجنازة في المساجد. تمام. طيب بالنسبة للقبر من جوه لما نيجي نحط المتوفى هنحطه والكفن نفتحه ولا ما نفتحوش؟ هتكشف وجهه ولا تكشف وجهه؟ لا تكشف وجهه إلا إذا كان حاجا. إن كان حاج البيت يكشف وجهه. إذا كان حاج يبعث يوم القيامة ملبيا. تمام. طيب حضرتك بالنسبة لصلاة لا تخمره رأسه، زيادة وجهه ضعيفة. تمام. يعني ما نكشفوش خالص، هو نفك الأربطة وبس. أي تفك الأربطة وبس. طيب حضرتك صلاة الجمعة بتبقى حضرتك بتصلي بتقيم الناس بين يوم الجمعة كل جمعة ولا حضرتك بتثبت في مكان؟ لا غير ثابت في مكان. يعني المركز لو أنا عايز أجي أصلي ورا حضرتك في المركز دايما؟ غير ثابت في مكان. تمام شكرا يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. كنت عايزة أعرف يعني أنا سمعت من شيخ يعني إن هو حرام إن أنا أتكلم مع خطيبي، فأنا عايزة أعرف طب أنا إزاي أعرفه؟ تكلمي تقولي إيه؟ نعم؟ تكلمي تقولي إيه على المسألة؟ لا عايزة أعرف إن هو بخيل ولا لا، كلام عادي أنا بتكلم قدام أخواتي قدام أبويا أمام أخوكي وأمام والديكي أمام أخوكي وأمام والديكي والكلام للحاجة لا بأس. يعني مثلا هو يتصل يقول لي مثلا أنا جاي من الشغل عملت إيه النهاردة وأسأله لا توسعي في الكلام هو لا أنت ما زلت أجنبية عنه، أنت ما زلت أجنبية عنه، فإذا كانت هناك حاجة تدعو إلى الكلام تكلمتم بالمعروف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اتفضل. شيخنا سؤالي مثلا لو أنا بعيد من المنزل وحان وقت الصلاة يعني مثلا دخل وقت الصلاة ولست على وضوء، هل أنتظر مثلا حتى أعود للبيت وأتوضأ أم أتيمم وأصلي مثلا حوالي مثلا ربع ساعة يكون؟ لا اذهب للبيت وأتوضأ ربع ساعة، لا تتوضأ صلي لأنك لست بداخل في فلم تجد ماء، في ماء ممكن ربع ساعة تبحث عن ماء ستجد الماء. تمام. الله صلاة بغير طهور. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شيخنا؟ الحمد لله. كنت عايز حضرتك معلش تدعي لزوجتي عشان كان معمول لها سحر، وكنت عايز السادة المشاهدين يدعوا لها برضه بالشفاء. الله يعافيها يا رب ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب. الله يعافيها ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. أسأل الله أن يحفظك ويبارك فيك وحبك في الله شيخ مصطفى. ولك بمثل حبك الله لمحبتك. سؤالين يا شيخ مصطفى. السؤال الأول بالنسبة للسهو عن التشهد، في التشهد اللي هو يعني صلاة الظهر بصلي 4 ركعات، فالتشهد اللي هو جلسة الاستراحة يعني ده نسيت أن أنا يعني نوع شيء لا لا عفوا وضح السؤال. التشهد، التشهد الأوسط ولا الأخير؟ الأوسط. أيوة الأوسط. نسيته أو ماذا؟ نسيته يعني صليت الركعة الثانية المفروض أن أنا يعني نجيب التشهد يعني فنسيت وقمت جبت الركعة الثالثة. تسجد للسهو. نسجد للسهو. أيوة. طيب نصيحة شيخ مصطفى الله يخليك، لأن الواحد بيسهى كتير جدا في الصلاة. تفضل. جزاك الله خير. صحنا بس يعني تسأل الله الواحد ممكن يعملها يستعيش يعني يستعين بها على سؤال الله. سؤال الله سؤال الله سؤال الله أن تسأل الله أن يجمع لك عقلك وأنت تصلي ونصف عنك النسيان أول شيء، ثم المجاهدة، مجاهدة لتحقيق الخشوع في الصلاة. والله بنحاول دايما يا شيخ مصطفى للأسف يعني، والواحد دايما لما بيتذكر قول النبي عليه السلام يعني ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، فالواحد ليس حديث ويحس بالندم. ليس حديث. أيوه. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، ليس بحديث. ليس بحديث. لا ليس بحديث. وعمر يقول إني أجهز الجيش في الصلاة، يعني عمر يقول إني أجهز الجيش في الصلاة، يعني أحيانا يسرح في الصلاة يفكر في مواقع الكتائب ومواقع الجنود، فأنت تقاوم قدر الاستطاعة. جزاك الله خير. الله يسلمك. الأمر سهل يا هشام بن محمد بن طالب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا في سؤالين بفضل حضرتك. تفضل. بالنسبة للسؤال الأول، لو يعني كل الأعمال المحرمة ينتج عنها بالضرورة ما الحرام؟ مثل لما تقول يعني بعض الأعمال مثلا كالبنك وما إلى ذلك، والناس اللي بتعمل محاسبين في البنك الحكم المالي يعني اللي بيتقاضوه، ما عملهم إذا كانوا يكتبون في الربا فعملهم محرم. المال المتأتي منه يعني أنا محرج في الإجابة من ناحيتين. أمهلني. السلام عليكم. طب شيخنا السؤال الثاني بالنسبة يعني معذرة في فئة يعني من المسلمين هداهم الله يعني ليس لهم شغل إلا القدح في العلماء معروفون لا بورك فيهم لا جزاهم الله خير. معلش شيخنا بس يعني للتأكد بس هم يعني كلما تأتي سيرة فضلتك يقولون يعني أن حضرتك تقدح في علماء السلف كالشيخ محمد عبد الوهاب والشيخ والله, والله ما قدحنا في الشيخ محمد بن عبد الوهاب إنما قلت بالحرف إن الشيخ رحمة الله تعالى عليه له بعض الاجتهادات في مسألة كمسألة العذر بالجهل هو يقول بعدم العذر بالجهل في كتابه التوحيد وأنا أخالفه في ذلك. وكان هذا أثناء مدارسات فأنا أقول الآن لا أوافق الشيخ رحمة الله عليه في قوله بعدم العذر بالجهل أنا أختار الرأي القائل بالعذر بالجهل أقول في كل وقت الوحيد أنا أقول في كل وقت الوحيد أما علماؤنا وأئمتنا هم أعراضهم أعراضنا. ليس معنى أن عالما من العلماء رحمة الله تعالى عليه أيا كان زلت قدمه في مسألة من المسائل أننا نتخذه غرضا لا إنما نبين وجه الحق والصواب. وإذا كان هذا صدر مع كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه كان يمنع الناس من التمتع في الحج ويقول كان خاص بزمن الرسول فاعترضه عمران بن حصين قال تمتعنا على عهد الرسول وجاء التمتع في كتاب الله. ثم قال رجل برأيه ما نشاء وعلي أيضا نفس الشيء مع عثمان رضي الله عنهما جميعا رضي الله تعالى عنهما جميعا عثمان كان يمنع من التمتع في الحج واعترضه علي رضي الله عنه قال كيف تنهى عن شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الله قال دعنا منك يا علي قال كيف أدعك لبيك عمرة في حج. فالشاهد من هذا الكلام ليس معنى أن عالما من العلماء رحمة الله تعالى عليهم جميعا زلت قدمه في مسألة وقلنا أن العالم زلت قدمه في هذه المسألة أن نطعن فيه أبدا أبدا لكن أهل الغباء وأهل الجهل يتخذون من ذلك ذريعة لنيل مآربهم لكن إن شاء الله نحاكمهم بين يدي الله إن شاء الله لأن هؤلاء أشرار ومفسدون في الأرض وكذابون فإن شاء الله نقاضيهم بين يدي الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. كلهم هؤلاء الذين اتخذوا أعراض العلماء غرضا لهم ونفروا عن الدين وسولوا لأنفسهم أن يطعنوا في الكبير والصغير بإذن الله نأخذ حقنا منهم بين يدي الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بعد إذنك يا شيخ كنت عايز أستفسر عن كتابين زاد المعاد والتحقيق بتاعه. نعم ماذا قلت؟ زاد المعاد كتاب زاد المعاد. أيه. تحقيق عبد الله عبد السيد. ما اطلعت على هذا التحقيق لكن كان في تحقيق لفريق من الأخوة طلبة العلم عندنا وطبعته مكتبة ابن رجب ما أدري منتهي أو ما زال عندهم. طب وكتاب تاني بعد إذنك يعني الداء والدواء تحقيق خالد عثمان ابن محمد عثمان. والله ما اطلعت على تحقيقه. طب هو في إشكال حضرتك يعني أن نقرأ فيه لا أقرأ فيه فضائل الأعمال الداء والدواء فضائل الأعمال كلام ابن القيم نفسه كلام طيب إلا أن بس الأحاديث تحتاج إلى تخريج وتصحيح من عالم قوي يعني لا بأس أقرأ في أي تحقيق يعني. لا أقرأ الله يحفظك بارك الله فيك يا شيخ. سلامك وطلبك. الوقت أنت عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ. تفضل حياكم الله. الشيخ أسأل عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لو اختلف شيء يسير في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم